ثم يوجد مثله تكرار، وكل ذلك لأجل أن يثبت ما يذكره عن هؤلاء العلماء أنهم على خلاف ما تقولون أنتم أيها الأشاعرة. كان الأشاعرة الذي في زمانه وإلى زماننا هذا على معتقد باطل، وهو القول بما يقصد النفي. إذا قالوا إن الله ليس بجوهر ولا عرض، إن الله ليس في جهة من الجهات الست، إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، فمعنى ذلك التعطيل. وكذلك إذا حرفوا الأدلة، الأدلة الواضحة إذا حرفوها وقعوا أيضا في التعطيل. ثم إن الشيخ نقل عن هذا الإمام الذي هو الأشعري كل ما يرد على المبتدئة، فمن ذلك قوله: والإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. هذه عقيدة أهل السنة، وخالف في ذلك المرجئة وبالأخص الحنفية، فإنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان وينكرون الأدلة في ذلك، مثل حديث شعب الإيمان، ينكرون زيادة الإيمان مع وجودها بالأدلة في الآيات ونحوها. ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث الصحيحة التي بالصفات كإثبات اليد وإثبات النزول وإثبات المجيء يوم القيامة وإثبات الكلام، رواها الثقات الصحابة ثم التابعون ثم من بعدهم إلى أن سجلت في كتب أهل العلم، رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نقبلها؟ ثم إلى أن قال رحمه الله: ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل. الروايات يعني التي في الأحاديث، ذكر مثالا من النزول إلى السماء الدنيا، جاء ذلك قال بعضهم كابن كثير إنه عن نحو 10 من الصحابة، حديث النزول أن الرب تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كما يشاء ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الصبح. وكذلك سائر ما نقلوه وأثبتوه، يعني ما أثبته العلماء، مثل البخاري في كتاب التوحيد ومسلم في كتاب الإيمان وغيرهم، خلاف لما قال أهل الزيغ والتضليل، حكم على الأشاعرة والمعتزلة وسائر المعطلة بأنهم من أهل الزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا، وبأنهم من أهل الضلال، نعوذ بالله من الضلال والتضليل. يقول: ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين. عند الاختلاف نرجع إلى الدليل، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى إجماع المسلمين، والمراد الصحابة والأئمة الأربعة وأهل زمانهم. أما من كان بعدهم فقد كثر الاختلاف وتفرقت المذاهب. وما كان في معنى الإجماع، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، فكل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة، ولا نقول على الله ما لا نعلم، لقوله تعالى ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما يليق به، قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وقد كبرت هذه الآيات على المعطلة، صاروا يقولون جاء أي جاء أمره، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء وهو على عرشه وهو كريم من عباده. قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أثبت القرب أنه قريب من عباده. وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي قرب منه الملك، قرب الملك من ربه، إلى أن قال رحمه الله وسنحتج لما ذكرنا من قولنا وما بقي مما لم نذكره أبابا بابا. أرتب هذه الرسالة على أبواب وهي مطبوعة، ثم تكلم على أن الله يرى، يعني على إثبات الرؤية، وقد أنكرها المعتزلة وكذلك الإباضية في هذا الزمان، وشددوا في الإنكار، واستدل على ذلك. ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق، أنه كلام الله، واستدل على ذلك. ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق لا غير مخلوق، وهذا قول الواقفة ورد عليه. ثم قال باب ذكر الاستواء على العرش، وهو من أهم ما يتكلمون فيه. فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له نقول إن الله مستوى على عرشه، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصعود لا يكون إلا إلى فوق، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. وقال تعالى في عيسى بل رفعه الله إليه، أليس الرفع يكون إلى أعلى؟ وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أليس العروج يكون إلى أعلى يعرج إليه؟ هذه الأدلة صعبت على المعطلة كالأشاعرة وتكلفوا في صرفها. وقال تعالى حكاية عن فرعون أنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. كذب موسى لما قال إن الله فوق السماوات، وذلك لأن فرعون ينكر الرب ويقول أنا ربكم الأعلى، ولما أخبره قال إني رسول رب العالمين، قال وما رب العالمين؟ ينكر الرب، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم رب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. احتج عليه بهذه المخلوقات، فدل على أنه كان منكرا. لا بد أنه سأل أين ربك يا موسى، لا بد أن موسى أخبره بأن الله بالسماء. فعند ذلك كان وزيره هارون هو الذي يتكفل له بما طلب، فقال يا هارون ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. الأسباب هي الوسائل التي يصعد منها إلى السماء، أسباب السماوات، يعني أصل إلى سبب أصل به إلى السماء فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وفي سورة القصص يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ثم إن المعطلة يقولون لمن أثبت الاستواء والعلو أنتم شبهتم بفرعون، فرعون هو الذي يطلع يحاول أن يطلع ويعتقد أن الله ربه في السماء. نقول لا، بل فرعون مكذب بالله ونحن تشبهنا بموسى. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أليس في السماء بمعنى العلو، في بمعنى على، أي على السماء، أو السماء بمعنى العلو، السماوات فوقها العرش فوق المخلوقات. فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، أي من على السماء على العرش، لأنه مستوى على العرش والعرش فوق السماوات، وكل شيء على فإنه سماء، كل ما كان مرتفعا فإنه سماء. تقول سماء هذا البناء يعني ارتفع. قال الله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد، فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى السقف، فكل شيء يرتفع فإنه سماء، كل ما علا فهو سماء. فالعرش على السماوات يعني فوقها، وليس إذا قال آمنتم من في السماء يعني جميع السماوات أنه في السماوات كلهن، وإنما أراد العرش أي على العرش الذي هو أعلى السماوات. فإذا كان العرش فوق السماوات فإنه فوق العرش كما شاء. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال تعالى وجعل القمر فيهن نورا، المراد أن نوره فيهن، وليس المراد أن نور القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا، إنما أراد أنه في جنس السماوات. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا الله تعالى يرفعون أيديهم نحو السماء، ولا شك أن ذلك دليل على أنهم يعتقدون أن الله على العرش الذي فوق السماوات، فلذلك يرفعون أيديهم لا يلتفتون ما يمينا ولا شمالا. فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما أنه لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض، ولا تنصرف همتهم إلى الأرض ولا إلى يمين ولا شمال، بل يرفعون أيديهم. ثم قال رحمه الله فاصلا: وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إنما على قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وقهر وملك. الأصل الجهمية تفرقت مذاهبهم وصار الذين على عقيدتهم هم المعتزلة. المعتزلة هم الذين تمكنوا ولهم مؤلفات وكتب. كذلك أيضا الأشاعرة فيهم شيء من عقيدة الجهمية التي هي إنكار صفة العلو ونحو ذلك. الحرورية هم الخوارج، ومن بقاياهم هذه الطائفة في إيمان التي هي الإباضية. يقولون إن معنى قوله على العرش استوى أي استولى وكهر وملك، ويستدلون ببيت مكذوب ينسبونه إلى الأخطل أنه قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مفراق. وهذا البيت ليس بصحيح، وإذا صح فإنه عن نصراني، وهذا النصراني لا يكون حجة، ثم إنه مولد. ولذلك هذا النصراني يقال له الأخطل. يقول ابن القيم في النونية ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني. ويقول ابن تيمية في إلاميته قبح لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. أفلا تستدلون بالآيات والأحاديث وتتركون كلام الأخطل النصراني؟ فهم يقولون إن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قاله أهل الحق، وذهبوا بالاستواء إلى القدرة. استواء يعني قدر. فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، أي يقال استوى على الأرض السابعة، استوى على الشجر، استوى على كل شيء، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش المراحيض والكنف وأماكن القدر وعلى كل ما في العالم. الله قادر على كل شيء، الله مستول على الجميع. لو كان مستويا على العرش من الاستيلاء، مع أنه عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار. هل يجوز أن يقال استوى على الحشوش، استوى على الأشجار، استوى على الأقدار؟ الله تعالى خص الاستواء بأنه على العرش. وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يفسر بأنه الاستيلاء، وليس لهم دليل إلا هذا البيت. وإذا نظرنا في هذا البيت حملناه على أن الاستواء بمعنى العلو. استوى بشر على العراق يعني ارتفع عليه وجلس على كرسيه وارتفعت مكانته عليه، فيكون حجة لأهل السنة لا حجة لهؤلاء المعطلة. وأيضا هذا لا تعرفه العرب. العرب الفصحى لا يعرفون أن استوى بمعنى استولى، لم يرد ذلك في كلامهم. الأصل أن الاستواء استوى بمعنى على، إذا عدي بعلى فإنه بمعنى الارتفاع والعلو. والدليل على ذلك أولا قوله تعالى فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني ارتفع السنبل على سوقه، هذا معنى الارتفاع. ثانيا قول الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي تستقروا وترتفعوا على ظهوره، على ظهور هذه المركوبات. ثالثا قول الله تعالى في سفينة نوح وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا استوت يعني استقرت السفينة على جبل كبير يقال له الجودي، فاستوت يعني استقرت وارتفعت. قد ذكر ابن القيم أن الاستواء عند أهل السنة يفسر بأربعة تفاسير ذكرها في النونية، بقوله هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم، يعني حجة الأزماني من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، ولهم عبارات عليها أربع قد حررت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان، يعني يحكي الأشعري هاهنا أنه يقول إن تفسير استوى بمعنى استولى من البهتان من الكذب على اللغة وعلى العرب وعلى الشريعة. فهذه تفاسير أهل السنة أهل الاستواء. ابن جرير رحمه الله كلما جاء على هذه الآية في قوله تعالى ثم استوى على العرش في سورة الرعد قال أي علا وارتفع، وكذا في سورة يونس، وكذا في سورة الرعد، وكذا في سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد يقول أي علا وارتفع، لأن هذا هو مقتضى اللغة. ولكن لا نقول إنه كما يقولون لا نخوض في أنه مثل العرش أو أرفع أو أكثر أو أصغر أو نحو ذلك، لا نخوض في هذا، نقول كما أخبر الله، أخبر عن نفسه بأنه قد استوى على العرش كما شاء. هكذا يقول رحمه الله. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها يعني على الأرض وغيرها، ولم يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش وعلى الأخلية مكان التخلي، لم يجد أن يكون الاستواء على الأرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام من الأشياء كلها، لا يجوز أن يفسر بهذا. ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها، أن الاستواء خاص بالعرش فلا يقال لغيره. إذا جاءت آيات يعني فيها الاستواء سبع سور في هذا الاستواء فهو أصرح دليل على إثبات صفة العلو. ولهذا ابن القيم ذكر 21 نوعا من الأدلة التي تدل على أن الله تعالى فوق عباده، وبدأها بآيات الاستواء. لما ذكرها قال: منها استواء الرب فوق العرش في سبعين أتت في محكم القرآن، وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان. لو كانت بمعنى اللام يعني السولة لجاءت في موضع واحد السولة، لكن كلها اضطردت بلا لام، فأين هذه اللام؟ كيف جئتم بهذه اللام؟ إنها زائدة، إنكم جئتموها بكلام الله. وفي موضع آخر يقول: نون اليهود ولام الجهمي هما في وحي العرش في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود يعني في حطة، قالوا حنطة، نون اليهود ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، فبذلك أبطل احتجاجهم بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء. ولهم شبهة ثانية، أن العرش بمعنى الملك، استواء على العرش يعني الملك. أنكروا أن يكون هناك عرش مخلوق فوق السماوات، سقف للمخلوقات، محيط مقبب لجميع المخلوقات، هكذا. ثم أنكروا ذلك، وصعب عليهم أن يؤولوا الأدلة الكثيرة. الله تعالى ذكر العرش في القرآن في عدة سور، في آيات الاستواء سبع، في آخر سورة التوبة: وهو رب العرش العظيم. كذلك في قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وفي قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون. وفي قوله تعالى: ذو العرش المجيد، رب العرش الكريم، رب العرش العظيم. وفي قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وما أشبه ذلك. أفيقال هذا كله الملك؟ لا شك أن هذا بعيد. فالأشعري رحمه الله تعالى يقول: ولم يجد لأحد من المسلمين أن يكون الله مستولا على الحشوش والأخلية، فلا يجوز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، بل يجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها. ولذلك قال: استوى على العرش ثم ذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل، يعني أدلة على الاستواء وعلى العلو. ثم قال رحمه الله: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، أن يدل على أنه أيضا يثبت هذه الصفات، وإن كان المعتزلة والأشاعرة يحرفونها. ذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين لها الذين يتأولون الوجه بأنه الذات والعين بأنها البصر بأنها العلم واليد بأنها القدرة، ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضوع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون اليدان؟ قيل: نقول ذلك، أي نثبت لله اليدين كما دل على ذلك قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله: لما خلقت بيدي. ذكر الله تعالى اليد مفردة في قوله تبارك الذي بيده الملك، وفي قوله تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وفي قوله: يد الله فوق أيديهم، وذكرها بلفظ التثنية: أما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته، وقد جاء في الخبر المأثور. يعني الأخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيده، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو كان اليد معنى النعمة والقدرة لكان إبليس كذلك: وأنا خلقتني بقدرتك، والملائكة خلقوا بقدرتك، والسماوات والأرض خلقت بقدرتك، فلا يكون لآدم خصوصية. وخلق جنة عدن بيده، جاء ذلك في الحديث: الجنة يعني دار كرامة الله. في بعض الروايات أن الله خلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، في قوله تعالى لموسى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. كتب التوراة له بيده كما شاء، وغرس شجرة الطوبى بيده. جاء في السنة أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة قيل إنها شجرة طوبى، في قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. وأن رجلا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: طوبى لمن رآك وآمن بك، فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. سألوه: ما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة. والقرآن نزل برأس العرب، فإذا قال أحدهم: بنيت الجزار بيدي، هل يريد بنعمتي؟ حفرت هذه البئر بيدي، غرست هذا النخل بيدي، أقطفت هذه الثمرات بيدي، أو نسجت هذا الثوب بيدي، ذبحت هذه الشاة بيدي، هل يريد بقدرتي أو بنعمتي؟ لا يعرف ذلك، لا يعرف أنهم يريدون به النعمة. الله تعالى خاطب العرب بلغتها، فالقرآن نزل باللغة العربية وما يجري مفهوما في كلامها، يعني بالكلام الذي يفهم عندهم، ما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها. صحيح أنه تعالى خاطب العرب بلغتها في هذا القرآن بلسان عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني به النعمة. بطل أن يكون معنى قوله بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. إلى ها هنا انتهى كلام أبي الحسن، ومن أراد تكميله يقرأه بالرسالة التي نقل منها، التي هي الإبانة في أصول الديانة. بعد ذلك نقل الشيخ كلاما لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو مشهور عندهم، القاضي إذا قالوا القاضي أبو بكر انصرف إلى ابن الطيب هذا، وهو من المتكلمين من الذين خاضوا في علم الكلام، وهو من المنتسبين إلى الأشاعرة، يقول وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، كأنه فضلهم بأنه رجع إلى الحق ليس بهم مثله لا قبله ولا بعده، يعني في هؤلاء الذين يقولون نحن أشعرية ويفتخرون بأنهم أشاعرة. له كتاب اسمه الإبانة، قد صنفه كما صنف أبو الحسن كتابه الإبانة، وكثيرا ما ينقلون عنه عن أبي بكر بن الطيب، لأنه متفنن في علم الأصول، أي أصول الفقه، وكذلك أيضا في علم الكلام، قد دخل في الكلام، يعني علم الكلام الذي هو كلامهم فيما يتعلق بالعرض العروض والجواهر والأبعاد والكلام في الحيز والجسم والجهة وما أشبه ذلك. هذا قد تكلم فيه كثير منهم، ولكن الذين أنصفوا فهم الذين نظروا إلى الأدلة. فهو يقول رحمه الله فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ أقيل له قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. وأثبتها أهل السنة وقالوا إنه كما يليق بالله كسائر صفاته الفعلية والذاتية، يثبتون لله الصفات الذاتية، الوجه صفة ذاتية واليدان صفات ذاتية، الذاتية هي التي لا تنفصل عن الموصوف بل هي ملازمة للموصوف كما يعني في كل وقت وفي كل حين، هكذا الصفات الذاتية. كذلك اليد صفة ذاتية، ولو قيل إن اليد معنى النعمة لكانت صفة فعلية، وهذا لا يصح، وذلك لأن نعم الله عامة، قد أنعم حتى على الكفار، أرغد عليهم العيش وزين لهم ما يحتاجون إليه، فأعطاهم من كل ما يتمنونه، ولا شك أن ذلك كله دليل على أن نعمه عامة. ولكن ها هنا خص آدم، يعني ما خلقت بيدي، فلو كان المراد باليد النعمة لم يكن لآدم خصوصية. أثبت الله تعالى لنفسه الوجه واليد في آيات كثيرة، كقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله، وقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، والآيات في ذلك مشهورة. وأثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض الصفات بقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فأثبت لله تعالى وجها. وأثبت أن حجابه النور أنه يحتجب بهذا النور. ولما سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، أي كيف أراه ودونه هذه الأنوار، الأنوار الشديدة. ولأجل ذلك لما طلب موسى الرؤيا ربي أرني أنظر إليك، عند ذلك قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، أي تجلى الرب تعالى للجبل مع أن الجبل شامخ صلب قوي، مع ذلك ما ثبت لنور الله، اندك الجبل في قوله تعالى فلما تجلى جعله دكا وخر موسى صاعقا. فهكذا يعتقد أهل السنة إثبات هذه الصفة. كذلك أيضا اليد ذكرت في أحاديث كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلب بقوله والذي نفسي بيده. وتقدم بعض الآيات مثل قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أثبت أن لله تعالى يمين. الأشاعرة ونحوهم ينكرون ذلك ويقولون كما في تفسير بعضهم إنما يراد تهويل الأمر وتعظيمه، وإلا فليس هناك قبض وليس هناك طي وليس هناك يمين، هكذا يعبرون ويكذبون بالآيات وبالأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله إن الله يقبض السماوات بيمينه بيده ويقبض الأرض بيده ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. كل ذلك ثابت في أدلة صحيحة. يقول رحمه الله فإن قلتم فلما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة. كنا لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. نقول السلف والأئمة لا يتكلمون في هذا، لا يتكلمون في جارحة أو غير جارحة، بل نقول يدا حقيقية وجه حقيقي، ولا نقول جارحة وغير جارحة. وكذلك أيضا لا يقولون إن الله جسما ولا غير جسم. إثبات الجسم بدعة ونفيه بدعة، وذلك لأنه ليس بوارد. ولكن أبو بكر الباقلاني هذا من المتكلمين وقد خاضوا في علم الكلام، ثم كان من عقيدتهم المبالغة في النفي، فيقولون لا ننكر أن تكون صفات الله جواره، ننكر أن يكون الله جسما أو عرضا. هذا هو الذي حمله على أن يقرر لهم. والأولى أنه ما ذكر الجسم ولا الجارحة. يقول أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا. الجوهر عندهم هو الذي يشاهد بالبصر، الذي له جرم ولو كان صغيرا. فمثلا الذرة والخردلة جوهر لأن لها وزن ولأنها لها جرم، وأما العرض فهو الذي ليس له جرم ظاهر. فالكلام ليس له جرم، إذا تكلم الإنسان فكلامه الذي صدر منه ليس له جرم يمكن أن يمسكه. وكذلك أعماله، ولو ورد أن فيها ما يدل على أنها لها ذات، ورد أنه إذا صلى العبد فأحسن صلاته صعدت صلاته ولها نور، هل صلاته لها جرم؟ هل تشاهد؟ إنما هي عرض. صعدت ولها نور، وإذا أساء في صلاته صعدت ولها ظلمة. الصلاة عرض ليس لها جسم ليس لها جرم، فهم ينفون الجوهر والعرض عن الله، والأولى التوقف ألا نقول جوهرا ولا غيره. يقول لأن لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك، يعني الذي نشاهده الذي هو قائم بنفسه يسمونه جوهرا، الذي هو قائم بنفسه الذرة قائمة بنفسها، التمرة قائمة بنفسها، الخردلة قائمة بنفسها، ولكن هناك ما هو قائم بغيره الذي لا يقوم بنفسه هو الذي لا يقوم إلا بغيره. مثلا الحمرة لا تقوم بنفسها، لا بد أن تكون قائمة بغيرها، فيقال هذه الإمامة لونها أحمر، الحمرة هل تنفصل أم لا تنفصل؟ لكن هناك أصباغ قائمة بنفسها التي يصبغ بها، كذلك البياض كذلك السواد، هذه لا تقوم إلا بغيرها. يقول لا يجب في كل شيء قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. يقول كذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا. هذه كلامنا نحن عرض، فلا يقول لا يجب أن تكون هذه عرضا واعتلوا بالوجود. يقولون إنا لا نجي ولا نعرف كلاما وعلما إلا عرضا. قال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ أقيل له معاذ الله، بل هو مستوى على العرش كما أخبر في كتابه. هذا هو الأولى، هذا الذي يصلح شاهدا. أما كلامه بالعرض والجوهر وفي الجارحة وفي الجسم ونحو ذلك فهو مما توسع به المتكلم. هنا يقول هل تقولون إنه بكل مكان؟ قيل له معاذ الله، أي لا نقول بذلك، بل هو مستوى على العرش كما أخبر في كتابه قال الرحمن على العرش استوى. هذا يفيد أنه على العرش، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعها، إثبات أن الله تعالى فوق العباد تصعد إليه هذه الأعمال. وقال آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. كلمة من في السماء دالة على أن الله تعالى في السماء. يقول ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفي فمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها. هذا لازما للذين يقولون إنه في كل مكان، وهم غالب الأشاعرة وهم متواجدون. ذكر بعض الإخوان أنه ناقش بعض الأشاعرة الذين في باكستان وفي أفغانستان، وإذا هم مصرون على اعتقادهم أن الله في كل مكان، فمع ذلك أنه في بطن الإنسان وفي فمه وفي الحشوش وفي المواضع التي يرغب عن ذكرها. لو كان كذلك لوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، يعني أن تزيد ذاته تعالى الله وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان موجودا ثم بطل، لصح أن يرغب إليه نحو الأرض، أن ندعوه نحو الأرض وأن ندعوه إلى خلفنا وإلى يميننا وشمالنا. يقول هذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتغطئة قائله كما تكرر. ونقف هاهنا والله أعلم، صلى الله على محمد.